وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله، خير خلق الله وأحب الخلق إلى الله، رحمة ربنا المهداة ونعمة ربنا المسداة وسراج ربنا المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق، أحباب حبيب الحق، أحباب خاتم الرسل سيدنا محمد، مع الحلقة السابعة من حلقات السيرة النبوية المطهرة، تعالوا معي اليوم بعون الله وتوفيقه وتقديره نكمل سويا ما بدأناه. وكنا في لقائنا السابق، في اللقاء السادس، قد عشنا مع سيدنا رسول الله وبركة سيدنا رسول الله لما تاجر في أموال السيدة خديجة رضي الله عنها. وما أدراك ما خديجة؟ خديجة، خديجة خير النساء، خديجة سيدة النساء، خديجة التي آمنت برسول الله إذ كفر به الناس، خديجة التي صدقت رسول الله حين كذبه الناس، خديجة التي واست رسول الله بمالها حين حرمه الناس، خديجة التي أعطت رسول الله حين حرمه الناس، خديجة التي رزق رسول الله منها الولد. تاجر رسول الله في أموالها ورأت البركات تتتابع عليها، فأرسلت إليه وخطبت رسول الله وتزوجها رسول الله وعاش معها كما قلت سابقا ربع قرن من الزمان، 25 عاما. رزق فيها بالقاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كل هذا الخير كان من خديجة. ثم ماذا؟ اشتهر رسول الله كما قلنا أيضا في قومه بصدقه وأمانته، فكان رسول الله إذا حل أو ارتحل قالوا جاء الصادق الأمير، ذهب الصادق الأمير. وهل هناك أفضل من أن يكون العبد صادقا أمينا؟ نعم الصفات، صفات رسول الله، نعم الصدق، صدق رسول الله، نعمة الأمانة، أمانة رسول الله. أيها الإخوة، وبدأ رسول الله يزيع صيته، هذا كله كان قبل البعثة، قبل الوحي، قبل الرسالة. أي صيت هذا؟ إنه صيت الصدق والأمانة والإخلاص والعفة والشجاعة والكرم والرفق والحلم والرحمة والأناة في محمد. وكيف لا يكون كذلك وهو من قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين صلى الله عليه وسلم. منة الله إلى خلق الله، رسول الله محمد، رسول الله محمد اشتهر بالصادق الأمين لدرجة أن الناس في مكة ومن حولها كانوا إذا حدث فيهم أمر اختلف عليه الناس يطلبون التحاكم إلى الصادق الأمين محمد. وسار الأمر على ذلك حتى أن هناك موقفا كادت القبائل أن تفنى فيه، وكان ذلك الموقف قبل بعثة رسول الله بخمس سنوات. رسول الله تزوج بأم المؤمنين خديجة وهو في 25، بعد 10 سنوات وهو في 35، وقبل أن يأتيه الوحي في 40 ب5 سنين. ماذا حدث؟ جاء سيل فتصدعت الكعبة، شققت هتقع، فقرر أهل مكة وأشرافها أن يعيدوا بناء الكعبة، واتفقوا اتفاقا عجيبا. انظر إلى أولئك القوم كيف كانوا يعظمون الكعبة تعظيما ليس بعده تعظيم. جلس سادات مكة واتفقوا على أنهم سيعيدون بناء الكعبة على بناء الخليل إبراهيم زي ما سيدنا إبراهيم كان بنيها بالضبط، وتعاهدوا فيما بينهم ألا يدخل في بنائها درهم واحد من حرام. سبحان الله، عهد كل واحد هيساهم، يساهم بمال لا يدخله درهم واحد من حرام. وبدأوا البناء فقصرت بهم النفقة، الفلوس اللي لموها من حلال خالص قصرت بهم، فما استطاعوا أن يعيدوا بناءها على المساحة التي كانت قد بناها عليها الخليل إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل. فبنوا الكعبة على الوضع الذي تراه الآن، وجاءوا على الجزء الذي قصرت بهم النفقة أن يأتوا به، وجعلوا عليه القوس الذي تراه إلى الآن يبنى كذلك، اللي الناس بتقول عليه حجر إسماعيل صديق رسول الله. هو الحجر، اسمه الحجر وليس حجر إسماعيل، اسمه الحجر، حجر الكعبة وليس حجر إسماعيل صلى الله رسول الله. انظر إلى أي مدى تحروا الدقة في أن يبنوا الكعبة التي هي رمز التوحيد بمال من حلال خالص، الجزء اللي ما فضلوش فلوس حددوا عليه كده ده من الكعبة. ولذلك وانت بتطوف بتلاقي العسكري واقف لك عند الفتحة اللي بين القوس ده وبين الكعبة، تيجي تخش يقول لك لا يا حاجي مش كده ليه؟ اسأل الله ان يرزقنا واياكم الطواف حوله، امين يا رب، عاجلا يا ربنا غير اجل، امين. وبنيت الكعبة. طب لغايه كده الكلام كويس، فين بقى اللي الناس كانت تكاد تتقاتل عليه؟ ارادوا ان يضعوا الحجر الاسود في مكانه. والحجر الاسود جاء في بعض الروايات انه نزل به الامين جبريل من الجنه وكان لؤلؤه بيضاء واسودت من كثره ذنوب العباد. المهم كل قبيلة تعلم أن الحجر هذا له شرف عظيم، فكل قبيلة تريد أن تنال ذلك الشرف العظيم. إحنا اللي هنحط الحجر الأسود في مكان، لا لا الموضوع ده خلي عنكم أنتوا، إحنا اللي هنحط، لا إحنا، لا أنتوا، أنتوا مش أشرف مننا، لا أنتوا مش عارف إيه، ها ها. كاد القوم ان يتقاتلوا في حته بقى ها في الحرم في الكعبة سبحان الله. فقام العقلاء منهم وقالوا ما رايكم ان نتحاكم الى اول من يدخل علينا الان؟ صلى الله على رسول الله، ايه رايكم اول واحد يدخل علينا الوقت ايا كان نتحاكم اليه وناخذ برايه؟ فكان الداخل عليهم بقدر الله هو سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك النبي 35 سنه لسه 5 سنين على ما ينزل الوحي، ما عرف انذاك بانه رسول الله، وانما عرف بالصادق الايه الامين. محدش كان عارف خالص ان ده هيبقى نبي. طب صل عليه وانا اقول لك حديث في الصحيحين، النبي بيقول ايه؟ بيقول ان حجرا، ها اسمع كده، ان حجرا كان في طريقي الى حراء. عارف غار حراء اللي النبي كان بيروح يتعبد فيه قبل البعثة ويقعد يتأمل الكون ويوحد رب الكون كما فعل أبوه إبراهيم من قبل؟ قول النبي إن حجرا كان في طريقي إلى حراء ما مررت عليه قبل البعثة إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجر، حجر في طريق النبي إلى حراء ما مر النبي عليه يوما قبل البعثة إلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أيوة حجر، حجر. ومشينا النبي على جبل أحد ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. فارتجف أحد، أحد حجارة اختجف تهز، فقال النبي اثبت أحد، اثبت أحد، فوالله ما عليك إلا نبي وصديق، اسمع التالتة كده، وشهيدين، أو شهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق، ها وشهيدان، النبي محمد والصديق أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان مات شهيدين. نعم مات شهيدين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الذي علمه؟ علمه جبريل شديد القوى. ومن الذي علم جبريل؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب نحتكم إلى أول رجل يدخل الآن علينا، وإذا بالداخل على القوم سيدنا رسول الله محمد. فهلل الكل، كل اللي جوا أشرف مكة وكبراؤها هللوا وقالوا ها هو الصادق الأمين قد جاء، وكأن الجميع قد رضي بأن يكون الحكم في قضية وضع الحجر في مكانه هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد. ها قد جاء الصادق الأمين، يا محمد احكم فينا، فقد اختلفنا في كذا وكذا وكذا. فكيف تصرف رسول الله؟ انظر إلى الحكمة، إلى الحكمة، كان حكيما صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالها له ربه، قالها له ربه، ادعو إلى سبيل ربك، قول بالحكمة مش كده، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الحكيم الذي علمه الله الحكمة؟ ماذا فعل؟ قال ائتوني بثوب، أو خلع هو ثوبه وبسطه ووضع الحجر على الثوب، ها، وقال فليأتي من كل قبيلة رجل، فاجتمع الرجال حول الثوب، قال فليمد كل واحد منكم يده وليمسك، فأمسك ممثل كل قبيلة بثوب رسول الله عليه الحجر، قال ارفعوه، فرفعوه جميعا. انظر إلى حكمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، احملوه فحملوه، اذهبوا به إلى مكانه فذهبوا، ثم دخل هو. وتلك إرادة من يقول للشيء كن فيكون. ماذا أراد الله؟ أراد الله أن يختلفوا. لماذا؟ حتى لا يضع الحجر في مكانه إلا أشرف الخلق وسيد العالمين محمد. احملوا فحملوا، ارفعوا فرفعوا، قدموه إلى مكانه فذهبوا، ثم أخذه رسول الله بيديه ووضع الحجر في مكانه الذي تقبله الآن فيه أو تلمسه أو تشير إليه. أسأل الله ألا يحرمنا ذلك مرارا وتكرارا، آمين رب العالمين. وقضى محمد قضاء ربه في القضية ووضع الحجر. المهم أن رسول الله زاع صيته بأنه الصادق الأمين. من أراد أن يحكم رجلا صادقا أمينا أمينا يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حبب إلى رسول الله الخلاء، أي أن يتخلى بنفسه بعيدا عن الناس. ومن أراد أن يكون الله جليسه فليتخلى، أن يبتعد ولينفرد وليتخذ الوحدة مكانا ومقاما للعبادة، فإنه من خلى بنفسه أمن، أمن القيل والقال، وأمن كلام الناس، وأمن شر الناس، وانفرد في وحدته بأنسه بالله جل في علاه. فكان يذهب صلى الله عليه وسلم إلى حراء ويتحنث، يعني يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم ينزل إلى خديجة في مكة، ثم يعود. وهكذا حبب إلى رسول الله الخلاء صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء خديجة يوما وقال لها إن أمين الوحي قد ضمني ضمة حتى خفت على نفسي، وفي غار حراء سأتوقف وأترك الحديث مع حراء وما حدث في حراء وما بعد حراء إلى أن يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. إذن ففيما نكمل الكلام اليوم أقول بعدما تعلن التوحيد لمن قال أنا الله: إياك أن تظنن أن رسول الله ما عرف إلا بالصدق والأمانة فقط، وإنما كانت صفات رسول الله الطيبات لا يحصي عددها إلا الله. نعم، لذلك قال ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة، قدوة طيبة لمن كان يرجو الله، يرجو لقاء الله، يرجو رضاء الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان صادقا، كان أمينا، كان قويا، كان قويا، كان شجاعا، كان رحيما، كان رؤوفا، كان حليما. نعم، كان رسول الله أكرم الناس، كان رسول الله أشد الناس تواضعا، كان رسول الله أرحم الناس وأرأف الناس. اسمع معي أيها العبد الموحد لله جل في علاه، لنعيش مع بعض صفات رسول الله ونكمل ما تبقى بعد ذلك. أولاً، محمد الصادق. كان رسول الله أشد الناس صدقا، كان لا يتكلم إلا بخير، كان لا ينطق إلا صدقا. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني كان جد قوي كده، ما تكلمش إلا الصدق. كان رسول الله ألطف الناس وأظرف الناس، كان يمزح، يعني يضحك ويهزر. بس الفرق بين هزارنا وهزار سيدنا النبي ان انت ممكن تألف كذبة طويلة عريضة عشان تضحك اللي قدامك، اما رسول الله فكان يمزح ومزاحه صدق. ايوه، وده الفيصل، وده الفرق. كان يتكلم بالصدق وكان يمزح ومزاحه صدق. ايوه ايوه. اسمع اسمع، سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابوه صحابي الجليل عمرو بن العاص، هناخد معاهم موقفين في صدق رسول الله، ماشي؟ طب خد الاولاني، ناخد الكبير الاول، سيدنا عمرو صلى الله على رسول الله. بيقول ايه سيدنا عمرو بن العاص؟ شوف ادب النبي. بيقول: كان رسول الله اذا تكلم معي التفت الي كله كانه لا يرى الا انا. النبي يديله وشه تم، مش واحد بيكلمك تسلم عليه كده وملفوت الناحيه، ماشي مش ماشي ماشي، ها، وتستهتر في الناس، ما تصلي يا عم، ها. تعلم من حبيب الله ورسول الله محمد. لا، سيدنا عمرو بيوصف، بيقول: كان رسول الله اضواء الناس، وشه نور، وكان اذا تكلم التفت لمن يكلمه بالكليه، دول وشه وجسمه كله ملفوت له، يعني انا مهتم بك، هو كل اللي نفسك فيه، واخد بالك؟ بيقول: فكنت إذا كلمته التفت إلي وكأنه لا يرى أحدا غيره، حتى ظننت أني أحب الناس إلى رسول الله. فكرت أن اهتمامه بي أنه بيحبني، ما بيحبش حد قدي. فجئته يوما لوحده بقى كده وقلت: يا رسول الله، تمر في سيدنا عمرو، اسمع يا رسول الله، أأنا أحب إليك أم أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قلت: يا رسول الله، أأنا أحب إليك أم عمر؟ قال: عمر. ها، اتصلي. شوف بقى، لو واحد جاي لك ما بطئش تشوفه، ما بطئش تشم ريحته، نعم حبيبي وابن حبيبي، خد بالك، وساعة ما يديك ظهره أبوك واللي جابك. قمة الكذب والنفاق. إنما شوف صدق النبي، سيدنا عمرو قاعد معاه لوحده، من حسن أدب النبي ومقابلته ليه فكر إن النبي ما بيحبش حد في الدنيا قده. سيدنا عمرو بن العاص كان يتحاب، كانوا بيسموه داهية العرب، يعني من أذكى الناس، ها من أذكى الناس، ولكن إذا سئلت عن أذكى الناس فهو رسول الله محمد. أيوة تمام. فسأل النبي لوحده كده، ناخد بقى منحة، أنا أحب إليك أم أبو بكر؟ قال أبو بكر. أنا أحب إليك أم عمر؟ ها قال عمر. قلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم عثمان؟ طبعا بقى في الثالثة، أنا أحب إليك أم عثمان؟ قال عثمان. قال عمرو بن العاص حتى قلت في نفسي ليتني ما سألت رسول الله، يا ريتني كنت سبتها من الدارية وفضلت عايش، إن أنا أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قلت في نفسي ليتني ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق صدق، كان صادقا، مش ماشي حالك، مش يعني ما ينخلي الأمور تمشي، لا كده صلى الله عليه وسلم. طب ابنه بقى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب ورا النبي، النبي يقوله سجله، فبقول له يا رسول الله إنك بشر، أنت إنسان، تغضب كما يغضب البشر وتفرح كما يفرح البشر، أنكتب وراءك في غضبك وفرحك كل ما تقوله؟ فأمسك النبي بإصبعيه هكذا لسانه، مسك لسانه كده، ثم قال اكتب فوالله لا ينطق هذا إلا بحق صلى الله عليه وسلم. جاء الصادق الأمين، رحل الصادق الأمين، ذهب، وهكذا هكذا كان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يمزح؟ أي والله كان بيهزر وبيضحك اللي حواليه ويتكلم، ومواقف السيرة جايبة مواقف كثيرة جدا في هذا. سيدنا أنس ابن مالك بول صلى الله عليه وسلم، رسول الله كان لي أخا يسمى أبا عمي، كان صغيرا وكان له نغير يلعب به، النغير نوع من أنواع العصافير، يعني بقول لك إنه أسمر ومنقاره أحمر، فكان دايما شايله كده يلعب، فمات النغير، فجلس ذلكم الصبي يبكي، اللعبة بتاعته راحت، مات النغير، فكان رسول الله كلما قابله هش له، يعني ابتسم في وجهه وضاحكه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، هزر معاه يقول له ها يا أبا عمير ما فعل النغير، رجل من الجاهلية من البادية من الصحراء يعني أعرابي اسمه زاهر بن حكيم، ما صلى على رسول الله، انظر رسولك يداعب الناس ويلاطف الناس ولكنه لا يقول إلا بحق، لا يقول إلا بصدق. زاهر هذا قالوا أنه كان دميما، مش شكله مش مقبول، كان يأتي إلى رسول الله فيخلي النبي وجهه له، يسيب الكل ويهتم بيه، راجل أعرابي جاي من الجبل وراجل خلقته الناس ما بتحبش تقعد معاه، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يفضي نفسه له ويقول للي حاضرين ايه بقى سيدنا النبي، زاهر باديتنا، يعني زاهر ده هو الصحراء بتاعتنا، زاهر باديتنا ونحن حاضرته، احنا البلد بقى المدينة بتاعته. طيب وبعدين يا سيدي شوف الموقف الجميل، خلاها قاعد في يوم او واقف في مكان ومش شايف سيدنا النبي جاي، جاء النبي من خلفه وحضنه وأمسك عليه مسكا شديدا، وزاهر يريد أن يلتفت ويقول من اللي مسكني كده، من ها، ورسول الله لا يتكلم، حتى التفت زاهر فعلم أنه رسول الله، خلاص فعلم أنه رسول الله، عيش بقى معايا بقلبك الموقف ده كده. النبي حضنه من ورا كده وايدين سيدنا النبي على بطن سيدنا زاهر. يوم سيدنا زاهر يرجع بالظهر لورا ها ويحك جسمه كده في صدر رسول الله ويقول له اتركني يا رسول الله، كانه يعني بيقول له سيبني ها وعايز يسيبه في الله عليك ها. كان يرجع الى الوراء ويضرب باكتافه في صدر رسول الله ويقول دعني يا رسول الله دعني يا رسول الله. النبي حبي يهزر معاه اكتر بعد ما تصلي عليه. يعمل ايه سيدك النبي؟ ها حضنه كده ويقول ايه؟ ايها الناس من يشتري هذا العبد؟ الله، هو زاهر كان عبد؟ لا مش عبد. طب النبي عمل كده ليه؟ ده النبي عايز يديله وسام من الدرجة الاولى الممتاز. ايه بقى الوسام؟ الناس بتكش منه ومحدش بيقعد معاه. يقوم النبي يقول من يشتري هذا العبد؟ لفت نظر الكل النبي اللي بينادي باعلى صوت من يشتري هذا العبد؟ ها؟ فقال زاهر وهو يضحك اذا تجدني كاسدا يا رسول الله. ده لو انا عبد عندك وعايز تبيعني مش هجيب ثمن لان انا بضاعة تعبانة يعني. اذا تجدني كاسدا يا رسول الله. يقوم النبي يديله الوسام بقى ويسمع اللي قاعدين كلهم عشان يحبوه ويهتموا بيه. يقول له ولكنك عند الله لست بكاسد. تلك مكانة عالية قوي عند مين؟ عند مين يا سيدنا؟ عند الله. ولكنك عند الله ايه؟ لست بايه؟ لست بكاسد. لست بكاسد. فكان رسول الله يمزح ومزاحه صدق ومزاحه صدق. وخذ من ذلك الكثير والكثير. جاءته عمته وعمته عجوزة في آخر أيامها وقالت يا ابن أخي ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. ما تصلي عليه، ادعي لي يا ابن أخوي أخش الجنة. يوم سلك النبي يقول لها ايه؟ حافظينها كلنا ها؟ لا يدخل الجنة عجوز. بص لقوا وشها اتغير وبدأت تبكي. فقال رسول الله إن الناس يدخلون الجنة ها أبناء 30 أو 33. أبناء 30 يبقى اللي ميت عنده 1000 سنة ربنا هيرجعه لسن 30 33. ها ليه كده؟ ليه؟ حتى يدخل الجنة شبابا قويا فتيا فيتمتع بها، لأن ذلكم السن هو سن القوة والصحة الذي فيه يتمتع الإنسان بنعيم الله جل في علاه. سبحان الله. ففسر لها النبي يعني ايه لا يدخل الجنة عجوز، يعني كله هيدخل. وفي حديث آخر الناس يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء ماشي، وعلى سن عيسى ويحيى 33 سنة. هكذا كان رسول الله أصدق خلق الله. ألم يدعو سيدنا إبراهيم ربه فيقول له واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ وجعل الله له لسان صدق في الآخرين. فيقال في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كمل كده ها، كما صليت على. هذا هو لسان الصدق الذي جعله الله له في الآخرين، أن يذكر بصدق إلى أن تقوم الساعة. يقال اللهم صل على محمد كما صليت على ايه؟ على إبراهيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. سبحان الله العظيم. طيب كفاية كده على صدق رسول الله. أمانة رسول الله، وأختم بها لأن بلغني إن في جنازة وعايزين نلحق الجنازة إن شاء الله. أمانة رسول الله، كان رسول الله أأمن الناس صلى الله عليه وسلم. سؤال وانتوا اللي هتجاوبوه، لماذا ترك النبي علي بن أبي طالب في مكة بعدما هاجر هو إلى المدينة؟ لماذا؟ لكي يرد الأمانات إلى أهلها. أي أمانات أو أي أمانات؟ إيه الأمانات دي؟ أمانات مسلمين؟ لا. ما الأمانات مين؟ الكفار كفروا بالله وما صدقوا رسول الله أو ما اتبعوا رسول الله، لأنهم كانوا مصدقينهم والقرآن قال كده، قال له إنهم لا يكذبونك. خلاص، إنهم لا يكذبونك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فما كانوا يكذبون رسول الله، أمال ما بنشبه ليه؟ قالها أبو جهل، قعدوا هو وكبراء قريش أو مكة وقعدوا. محمد صادق، أيوة محمد صادق، محمد أمين، أيوة محمد أمين. طب احنا ما بنؤمنش به ليه؟ انت يا ابا الحكم لما لم تؤمن بمحمد؟ قال كنا وبني هاشم كفرسي رهاب، بنسابق في الخير مع بعض، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، ارفدوا فارفدنا. يعني كنا بنقوم على رعاية الحجاج ونصرف عليهم ونأكلهم ونسقيهم زي ما هم بيعملوا. ثم جاءوا يوما فقالوا منا رسول فأنا نأتيهم برسول مثله. هيطلعوا يقولنا جالنا رسول، نقول لهم احنا بينا وراكم. اذا هم ما امنوش ليه يا عم؟ مع انهم مصدقين. ها، خدهم الكبر انهم يبقوا اتباع لواحد من قبيله معينه والقبائل الثانيه تتبعه. ها، اسمع القران بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. هو بس لو القرآن ده كان نزل على رجل له مكانة، إنما محمد اليتيم الفقير اللي ما عندوش، ها، كان فقيرا فمن الذي أغناه؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، يعني باحثا عن الحقيقة، فهدى ووجدك، هاتها يلا قول، عائلا يعني فقيرا، فقيرا فايه، فاغنى، فاغنى صلى الله عليه وسلم. هل من معه الله يعيش فقيرا؟ هل من معه الله يعيش ضعيفا؟ هل من معه الله يعيش ذليلا؟ والله لو احسنت الصحبه مع الله لكنت اغنى الناس واقوى الناس وافضل الناس وأعز الناس، لأن عزك وقوتك وغناك مستمد من الذي أنشأك وأحياك وهو الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف ربنا بيقول إيه، أهم يقسمون رحمة ربك، ما يقسموا ليه؟ ما توحد يا عم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه يا رب؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فكان رسول الله أأمن الناس، خلف عليا ليؤدي الأمانات. أمانات من؟ أمانات الكفار، الكفار الذين ما اتبعوا دين محمد، بحثوا يمنة ويسرة وشمالا وجنوبا فما وجدوا على وجه البسيطة إنسان يثقون في أمانته فيعينون عنده ويوفرون ويدخرون عنده أماناتهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. أما بقية صفات رسول الله فسنعيشها معا إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، ويجعل التفرق بعده معصوما، وألا يدع فينا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج منهجه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إذا قدر الله لنا أن نلتقي سنكمل إن شاء الله. فالكلام في سيرة رسول الله عطر يعطر الأجواء ويعطر الهواء ويعطر كل شيء. أسأل الله ألا يحرمنا صحبة رسول الله. اللهم كما آمنا بحبيبك محمد ولم نره، نسألك ألا تحرمنا صحبته يوم القيامة. اللهم كما آمنا بك دون أن نراك، نسألك أن تمن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم إنا نحب حبيبك محمد ونحب أصحاب حبيبك محمد، فنسألك بحبنا لهم أن تحشرنا معهم يوم القيامة وإن لم نعمل بعملهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم ارمِ الظالمين بالظالمين، اللهم ارمِ الظالمين بالظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين، غير خزايا ولا مبذلين ولا مغيرين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظها من أرضها إلى سمائها. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم يا من يدافع عن الذين آمنوا، نسألك أن تدافع